تقولون إن العبد إذا أذن له بالأمان يصح أمان، دل على أن الحرية، على أن الحرية ليست وصفا يبنى عليه الحق، وصف له، وصف ترديه. هذا بناء على أنه لم يأتي فيه نص، وإلا فعندنا عموم النص ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناه والعبد من المسلمين، إذا كان مسلما صح أمانه، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناه. قال في الثانية، أي طريقة للطعام، الثانية أن يكون الوصف طرديا لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصار، أو إلى بعضها كالذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق إلى غير العتق. كلكم إلى العتق، نعم، بالنسبة إلى العتق نعم، ليس هناك فرق سواء أعتق ذكرا أو أنثى، وأما غير العتق فيحصل تفاوت في بعض المسائل. بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث، ولا يكفي المستدل بالسبق في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، وسيأتي إيضاحه في القوادح إن شاء الله. وأعلم أن المؤلف ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل بحثت فلم أجد إلا هذا، وأنه لا يكفي في الإبطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما حصلت فيه على مناسبة، لأن الخصم يعارض بمثل ذلك، يعني يعطف عليه الدعوة، يقول نظرته فوجدته مناسبا. ثم قال المؤلف فإن بين صلاحية ما يدعيه إلا أو سلم له الخصم ذلك فإنه يكفيه ابتداء بدون السبر، فالسبر إذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده. طيب نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه الأمور، قليل الفائدة فيها، السبر والتقصير والوصف الملائم المناسب وما يسمى بالفرد والدوران، فسنقرأها لمعرفتها، نتعرف على معانيها، نتعرف على كلام رسوله الله المستعان. وإلا فهل وجدتم في كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن باز أن علة الحكم بالصبر والتقسيم كان، أو علته بالوصف الملائم كان؟ لا تكلموا فيها، العلماء والمحدثون ما يتكلمون. هل وجدتم في كلام أحمد الشافعي والإمام مالك السبر والتقسيم والدوران والطرد؟ الله يستر. فهذه الأمور إن شاء الله نقرأها لمعرفتها، ولا يضر الشخص إن لم يعرف هذه التفاصيل المذكورة. الله يستر.